وما أتى مدلس النوعان شرع في بيان نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المدلس. وقوله وما أتى مدلس النوعان، فمدلسا حال من فاعل أتى، أتى مدلسا، ونوعان خبر المبتدأ، وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلس النوعان. وقوله مدلسا، المدلس مأخوذ من التدليس وأصله من الدلسة وهي الظلمة. والتدليس في البيع هو أن يظهر المبيع بصفة أحسن مما هو عليه في الواقع، كأن يصري اللبن في ضرع البهيمة، أي أن يحبس اللبن في ضرع البهيمة ولا يحلبها وهو التصرية، أو أن يصبغ الجدار بأصباغ يظن الرائي أنه جديد وهو ليس كذلك. أما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين، كما قال الناظم رحمه الله وما أتى مدلسا نوعان، وبعض العلماء يقسمه إلى ثلاثة أقسام. أما على تقسيم المؤلف فهو تدليس الإسناد، قال وتدليس الإسناد أن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال، كما لو قال حدثني خالد قال إن عليا قال كذا وكذا، وبين خالد وعلي رجل اسمه محمد وهو قد أسقط محمدا ولم يذكر، وقال إن عليا قال كذا وكذا، فنقول هذا تدليس وهو في الحقيقة لم يكذب بل هو صادق، لكن لعل هناك بعض الأسباب تحمل الراوي على التدليس، كأن يريد الراوي أن يخفي نفسه لئلا يقال عنه إنه أخذ عن هذا الشيخ مثلا، أو أخفى ذلك لغرض سياسي، أو لأنه يخشى على نفسه من سلطان أو نحوه، أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى، أو لأجل أن الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما لكونه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين أو لأن شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه أو ما أشبه ذلك. المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولا، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وربما يكون الحديث مكذوبا بواسطة الشيخ. إذن فهذا هو النوع الأول. هناك تعريف آخر لتدليس الإسناد سوى إسقاط الشيخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا جاء الحديث من النوع الأول، أي فيه إسقاط الراوي لشيخه يروي عمن فوقه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، إذا جاء الحديث من النوع الأول وهو تدليس الإسناد ممن عرف بالتدليس، فإن العلماء يقولون لا يقبل الحديث حتى لو كان الراوي ثقة، إلا إذا صرح بالتحديث وقال حدثني فلان أو سمعت فلانا، فحينئذ يكون الحديث متصلا، فلا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالسماع. أما إذا أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فإننا لا نقبل روايته حينئذ. هذا هو النوع الأول على تقسيم الناظم وكما بين الشارح رحمهما الله تعالى. القسم الثاني هو تدليس الشيوخ، وهو ألا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف به، كأن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه أو بلقب غير لقبه، وهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به، أو يصفه بصفة عامة كمن يقول حدثني من أنفه بين عينيه، أو حدثني من جلس للتحديث. الدافع الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك ومثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول، لأنه يخفي اسم الشيخ حتى لا يوسم الحديث بالضعف، أو لأجل ألا يرد الحديث، أو لأسباب أخرى. إذن فالتدليس من أقسام المردود بنوعين، يعني تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، إلا إذا صرح الراوي بالسماع فإنه يقبل إذا كان الراوي ثقة. رواية المدلس الثقة تقبل إذا صرح بالسماع بصيغة صريحة. التدليس من أقسام المردود بنوعين، هل التدليس جائز أو حرام؟ الأصل فيه أنه حرام لأنه من الغش، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولا سيما إذا كان الغش في الأمر الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لصاحب الطعام الذي يخفي ما أصابته السماء منه ويظهر غيره من غشنا فليس منا، كما في حديث مسلم، فما بالك بمن يغش في سند الحديث، هذا يكون أعظم وأشد. ولكن ومع ذلك فقد كان يستعمله بعض التابعين وغير التابعين لأغراض حسنة، ولا يريدون بذلك الإساءة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الناس، وإنما يريدون بذلك بعض الأغراض الحسنة، وإن كان هذا في الحقيقة لا يبرر لهم ما صنعوا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: نقول هم مجتهدون، لهم أجرهم على اجتهادهم، ولكن لو أصابوا وبينوا هذا الأمر لكان أولى وأحسن وأفضل. ذكر الناظم رحمه الله تعالى التدليس والحديث المدلس، ثم ذكر نوعين آخرين وهما الشاذ والمقلوب. قال: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. وبين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأصل الذي أخذ منه هذا الاسم وهو الشاذ. قال: مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة أو الخروج عما عليه الناس. قال: وفي الحديث عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. الحديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم والطبراني والحاكم، وهو ضعيف بهذا التمام، فليس فيه الشاهد الذي أراده الشيخ العلامة الشارح رحمه الله. صح يد الله مع الجماعة. فلننظر في الحديث المدلس أولا ببعض البسط بحول الله وقوته، ثم فلنعرج بعد إن شاء الله جل وعلا على الشاذ والمقلوب. المدلس اسم مفعول من التدليس. التدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالحديث المدلس هو ما وقع إخفاء عيب في إسناده ووقع فيه تحسين لظاهرة. وللتدليس أقسام، هما قسمان رئيسان وهنالك وراءهما أقسام سواهما. القسمان الرئيسان للتدليس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، وهذا تقسيم الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، وألحق بتدليس الإسناد تدليس العطف وتدليس القطع وتدليس التسوية، والتعبير بالتحديث أو بالإخبار عن الإجازة موهما للسماع، إدليس الإسناد عرف العلماء هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة. للإمامين أبي أحمد ابن عمرو البزار وأبي الحسن ابن القطان تعريف هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا التعريف سوى التعريف الذي ذكره الناظم ومرره الشارح رحمهما الله تعالى، وأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. في تعريف الإمامين البزار وابن القطان لتدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، لأنه لو قال إنه سمعه منه ولم يسمعه ما كان مدلسا وإنما كان كذابا. فمعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه منه وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ يحتمل السماع وغيره، فقال أو عن ليوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا لا مدلسا. ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر، هذا يسمى بتدليس الإسقاط. تدليس الإسناد على تعريف البزار وابن القطان أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث حديثا لم يسمعه منه ولكن يرويه عنه وقد سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره. الفرق بينه وبين الإرسال الخفي: الإرسال الخفي أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقال هو لقي أو عاصره فيروي عنه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، هذا هو الإرسال الخفي. ما الفرق بين تدليس الإسناد والإرسال الخفي؟ قال ابن الخطان بعد أن ذكر التعريف السابق لتدليس الإسناد: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، عمن لم يسمع منه، وأما في تدليس الشيوخ فهو يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه عنه ولا منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، وأما في الإرسال الخفي فهو يروي عمن لم يسمع منه أصلا، لقيه ولم يسمع منه، عاصره ولم يلقه ولم يسمع منه فيروي عنه، هذا يقال له الإرسال الخفي. إيضاح ذلك أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسه، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها لكنه عاصره أو لقيه، هذا هو الفرق بين تدليس الإسناد والإرسال الخفي. مثال تدليس الإسناد ما أخرجه الحاكم في المعرفة بسنده إلى علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري، هذا هو تدليس الإسناد. هناك قسم آخر من أقسام التدليس هو تدليس التسوية، وهذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد. تدليس التسوية هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. رواية الراوي عن شيخه، يروي عن شيخه ويسقط راويا ضعيفا بين ثقتين في الإسناد، لقي أحد الثقتين الآخر فيسوي الإسناد كله ثقات. صورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الشيخ الثقة يروي الحديث عن ضعيف عن ثقة. الراوي يروي الحديث عن شيخ ثقة، والثقة يروي عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان الذي روى عن الضعيف والذي روى عنه الضعيف قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني وقد لقي بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا النوع من التدليس شر أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويجده الواقف على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه غرور شديد. وأشهر من كان يفعل هذا النوع من أنواع التدليس وهو تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، أشهر من كان يفعله بقية بن الوليد. قال أبو مسهر: أحاديث بقية ليست ناقية فكن منها على تقي، كما روى عنه ذلك الذهبي في الميزان. وممن كان يفعله أيضا الوليد بن مسلم الذي روى حديث عد الأسماء الحسنى كما في الترمذي وغيره. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل، قال: سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهوية عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا الحديث له أمر قل من يفهمه. روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو وهو ثقة، عن إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف، عن نافع وهو ثقة، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبيد الله ثقة. ابن عمرو كنيته أبو وهب وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. هذا شر أنواع التدليس. يقول بقية: حدثني أبو وهب الأسدي. أبو وهب هو ابن عمرو وهو أسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يفطن له، حتى إذا ترك بعد ذلك إسحاق بن أبي فروة لا يهتدى له. نوع ثالث من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه، أي يسمي شيخه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. مثال قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. كل الناس عبد الله ابن أبي عبد الله، كل الناس كذلك. وتذكر الطرفة القديمة عندما قال المعلم في الدرس لبعض تلامذته وقد سأل سؤالا: قم يا عبد الله فأجب، فلم يقم عبد الله، فقال قم يا عبد الله فلم يقم، فعينه قال ألم أقل لك قم لما لم تقم، فقال له كلنا عبيد الله، فقال أحسن حيوه أيها الأولاد، فحيوه، ثم قال قم يا حمزة فأجب عن السؤال، فلم يقم حمزة، قال قم يا حمزة فلم يقم، فقال له لما لم تقم إذ عينتك، قال يا أستاذ كلنا حماميز الله. ويقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، كل الخلق عبد الله بن أبي عبد الله، فهذا ما يقال له تدليس الشيوخ. هناك ما يقال له تدليس العطف، وهو أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه عن شيخ اشترك فيه، ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. قال الحاكم في المعرفة: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك. فلما جلس قال: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة في ذلك شيء. فهذا يقال له تدليس العطف. هناك أيضا تدليس القطع أو السكوت، يقول حدثنا مثلا ويسكت وينوي القطع. روى أبو أحمد ابن عدي عن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، كما ذكر ذلك ابن حجر في النكت، يقول حدثنا ويسكت وينوي القطع، ويأتي بكلام مستأنف حدثنا ويسكت، هذا تدليس القطع أو السكوت، ثم ينشئ كلاما جديدا. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولم يسمع ذلك، ولم يرد روايته على أنه قد سمع، وإنما هو نوى القطع، قال حدثنا وسكت فنوى القطع، كما مر في المثال الذي ذكره أبو أحمد ابن عدي. هناك تدليس الإجازة، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، فإذا أراد السماع قال حدثنا. وهناك إيهام اللقاء والرحلة، يقول حدثنا من وراء النهر، ويوهم أنه نهر جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، لأن عند المحدثين من المصطلح عليه أنهم إذا قال القائل حدثنا وراء النهر أو من وراء النهر أنه ينصرف إلى نهر بعينه، فيكون قد رحل رحلة بعيدة مصعدا إلى الشمال، فيذهب هذا إلى نهر النيل ويذهب إلى الضفة الأخرى، ثم يقول حدثنا وراء النهر، أو إلى ترعة من الترع ويقول حدثنا من وراء النهر، فهذا أيضا من إيهام اللقاء والرحلة. كل هذا من التدليس، ما حكمه؟ تدليس الإسناد مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فقال فيه أقوالا من التدليس أخو الكذب، وأما تدليس التسوية فهو أشد كراهة من تدليس الإسناد، حتى قال العراقي إنه قادح في من تعمد فعله ويروي عن ثقة، يروي الثقة عن ضعيف، يروي الضعيف عن ثقة، ويكون الثقة الأول قد لقي الثقة الثاني، فيسقط الضعيف بين الثقتين ويسوي الإسناد كله ثقات، فيعمي أمره جدا، فهذا من أشد ما يكون كراهة. تدليس الشيوخ كراهته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه، حدثنا أبو عبد الله ابن أبي عبد الله أو من أنفه بين عينيه، فيوعر طريق معرفة الراوي على السامع. تختلف الحال في كراهته، أي كراهة تدليس الشيوخ، بحسب الغرض الحامل عليه. كان شعبة يقول: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، ويقول: لأن أزنية أحب إلي من أن أدلس، بكراهته للتدليس رحمة الله عليه. ما الغرض الحامل على التدليس؟ الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة: ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، تأخر وفاته بحيث شاركه في السماع منه جماعة دونه، صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. وأما الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد فخمسة: توهيم علو الإسناد، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير وفات عنه، أو فاته شيء لم يسمعه منه فهو يريد أن يستدركه فيدلس. وكذلك ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، وكذلك تأخر وفاته بحيث يشاركه في السماع منه جماعة دونه، ربما كانوا في طبقة تلاميذه، وكذلك صغر سنه بحيث يكون أصغر من الراوي عنه، فيستنكف الراوي أن يروي عنه مع صغر سنه فيعميه على سامعه. ذكر الخطيب في الكفاية رحمه الله أسباب ذم المدلس، وذكر ثلاثة أسباب: هي إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، إيهامه السماع ممن لم يسمع منه، وعدوله عن الكشف إلى الاحتمال، وعلمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. ما حكم رواية المدلس؟ اختلف العلماء في قبول رواية المدلس على أقوال، أشهرها قولان: رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح، وهذا المذهب غير معتمد. وأما القول الثاني فهو التفصيل وهو الصحيح: إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عن أو نحوها لم يقبل حديثه. فهذا ملخص القولين في حكم رواية المدلس. بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين: إخبار المدلس إذا سئل، مثلا كما جرى لابن عيينة فيما مر، عندما سئل هل سمعته فقال لا، وإنما حدثني فلان عن فلان عنه، فيخبر المدلس بتدليسه. فهذا أحد الأمرين اللذين يعرف بهما التدليس. وأما الأمر الثاني فهو نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك من البحث والتتبع. هناك مصنفات في التدليس والمدلسين، وهي مصنفات كثيرة، أشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي: واحد في المدلسين واسمه التبيين لأسماء المدلسين، والآخران أفرد كلا منهما لبيان نوع من أنواع التدليس، وكذلك التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن الحلبي، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر رحمه الله ورحم علماءنا أجمعين.